اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وآتوا أي أعطوا، آتوا فعل أمر من آتى يؤتي أي أعطى. النساء صدقاتهن جمع صدقة مهورهن، سمي المهر صدقات لأنه يدل على صدق الرجل في ماذا؟ في طلب الزواج من المرأة. نحلة مصدر، عطية عن طيب نفس، يقال نحله المال أي أعطاه المال عطية عن طيب نفس، يعني أعطيها المال وأنت نفسك تطيب به، أعطيها مهر نفسك تطيب به. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، تمييز محول عن الفاعل، نفسا هذا تمييز محول عن الفاعل لأن أصل الكلام طابت أنفسهن لكم، يعني أصل التمييز هذا ماذا؟ أصل التمييز ماذا؟ تعرفون أن التمييز قد يكون محول عن الفاعل وقد يكون محول عن المفعول وقد يكون محول عن المبتدأ. طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبناه لكم، يعني لو وهبت لك المرأة شيئا من مهرها، نعم لو وهبت المرأة له شيئا من مهرها له أن يأكله، قال فكلوه هنيئا أي طيبا مريئا أي محمودا عاقبا، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. نزل ردا على من كره ذلك، نزل ردا على من كره، على من كره ذلك. قال تعالى: كره ذلك يعني يعود على ماذا؟ ذلك اسم الخير يعود على ماذا؟ نعم لا نعم أخذ شيء من الصدق. نعم يعني بعض الناس تورعوا أن يأخذ شيئا من مهر زوجته بعد أن أعطاها إياه، ها؟ فالله أنزل هذه الآية، نزل ردا على من كره ذلك، يعني كلوه وهذا الأكل هنيئا طيبا مريئا محمود العاقبة. فجعل الهنيء ماذا؟ الهنيء في الدنيا طيبا ومريئا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم. لا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذرين من الرجال والنساء والصبيان أموالكم، يعني الولي لو كان عنده يتيم وهذا اليتيم له مال قريب له وهو وليه وهذا اليتيم له مال، مع لا تؤتي هذا اليتيم أموالكم، هو في الحقيقة هذا المال مال اليتيم أي أموالهم. طب لماذا قال له أموالكم ولم يقل أموالهم؟ لم يقل لماذا لم يقل لا تؤتوا السفهاء أموالهم؟ معنى هذا المال أموالهم بالفعل، لماذا قال أموالكم؟ ما العلة في هذا؟ ليبين الله عز وجل أن هذا المال الذي في يد السفيه هو ملك له، نعم، ولكن لا يجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء، لأن الناس من أقاربه ينتفعون بهذا المال إذا مات سيرثون منه، فكأن هذا المال في الحقيقة هو مال العائلة جميعها، نعم، بل هو مال المسلمين ككل. ولذلك جاء في الشريعة الحجر على السفيه، تجد أن الإسلام وسط بين الاشتراكية والرأسمالية، فالكل فكر اشتراكي الشيوعي، ها؟ الذين يقولون ينفذ الملكية الخاصة ويقولون كل شيء يكون ملك للدولة ولا أحد يملك ملكية خاصة، هذا فيه ظلم للإنسان أنه يأخذ ماله، وعكس الفكر الرأسمالي الغربي، الرأسمالي الغربي يقول الإنسان حر في مال يفعل فيه ما يشاء، نعم، يبذل فيه يحرقه يفعل فيه ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يمنعه. جاء الإسلام وسطا بين هذين الفكرين، وسط يقر الملكية الخاصة ولا يمنعها كما هو الحال في الشيوعية، ومع ذلك يحددها يمنعك أن تتصرف في مالك تصرفا يفسد هذا المال، نعم، فإذا كنت سفيها مبذرا تطلق المال يكون لك ماذا؟ ولي عليك، لا يجوز الحاجر على السفيه وأن يكون لك ولي على ماله، نعم. فالله يخاطب الأولياء الذين هم أولياء على الصغار أو على السفهاء المبذرين الذين ينفقون المال بدون حكمة من الرجال والنساء والصبيان، قد يكون هذا السفيه كبير رجل أو امرأة أو صبي. لا تؤتيها أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم، القاضي جعلك وليا على هذا المال، فهذا المال في يدك هو ليس ملكا لك ولكنه في يدك، فلا تعطيه لهذا السفيه حتى لا يضيعه التي جعل الله لكم قيامة. التي جعل لكم قيام التعريف آخر بعدم إيتاء الأموال، هي أموالكم أنتم تنتفعون بها كما هم ينتفعون بها. وأيضا هذه الأموال جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ قال مصدر قام أي تقوم بمعاشكم وصلاح أودكم. الأود هو القوة، صلاح قوتكم، فيضيعوها في غير وجهها. نعم، يعني الله عز وجل جعل الأموال قوام للحياة، الحياة تقوم بها. الحياة تقوم بماذا؟ بهذه الأموال. فلو أعطيت هذه الأموال للسفهاء ماذا ستكون النتيجة؟ يفسدون هذا المال ويضيعوها في غير وجهها. وفي قراءة قال قيما جمع قيمة ما يقوم به الأمتعة، يعني هناك قراءة قيما جمع قيمة. أقول لك ما قيمة هذا الكوب؟ تقول لي 100 جنيه. فمئة جنيه هو قيمة الكوب، الكوب هذا المتاع، كل شيء تنتفع به هو متاع. الله جعل هذه الأموال قيمة للأشياء، قيمة للسلع، فلا تؤتي بها هذا المال حتى لا يضيعه. ومع ذلك قال وارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها أي أطعموهم منها. يعني ليس معنى أنك لا تؤتيه ماله تضيق عليه ولا تمنعه من الانتفاع بماله، بل عليك أن تنفق عليه من هذا المال. فهذا هو غاية العدل، ألا تعطيه ماله إذا كان سيبذره. وليس معنى أنك لا تعطيه ماله أنك يجوز أن تستخدم هذا المال لنفسك، بل هذا المال أمانة عندك حتى يبلغ السفيه رشده، حتى يذهب عنه السفه. وفي أثناء ذلك ترزقه فيها، يعني أطعموهم منها، أطعموهم منها، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. يعني لا تقول له المال معي لن أعطيك أبدا، إن شاء الله عندما ترشد، عندما تكبر في السن إن كنت صبيا، أو عندما يدور عنك السفه وإن كنت سفيها، سأعطيك مالك. نعم، لأن الله عز وجل لم يجعل هذا المال في يدك تمليكا له، تمليكا لك للمال، وإنما جعله أمانة عندك للحاجة. فإذا زالت هذه الحاجة رجع المال إلى صاحبه. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. عليكم السلام. ابتلوا اختبروا. نعم، لو منع أن يتم هذا المال يكون غصبا؟ منع ماذا؟ يبلغ غصب. من الذي منع؟ ولي هذا. طبعا يكون غصبا، يكون غصبا لو منع المال بعد رشد الصبي. قال تعالى وابتلوا اليتامى، هذه أيضا الله يخبرنا كيف نعرف رشد الصبي، كيف نعرف أن هذا السفير قد أصبح راشدا، هذا الصغير قد أصبح كبيرا. قال ابتلوا، يعني اختبروا اليتامى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم. اختبره هكذا، أعطيه بعض المال وانظر ماذا سيفعل فيه، أعطيه قليلا من المال وانظر ماذا سيفعل فيه، هل سيستخدمه استخداما صحيحا؟ إذا استخدمه استخداما صحيحا معنى ذلك أنه قد رشد، فإذا رشد أعطيه ماله. حتى إذا بلغ النكاح أي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن، يعني بلغ سن البلوغ، النكاح يعني سن البلوغ، بالاحتلام أو السن هو استكمال 15 سنة عند الشافعي والحنابلة كذلك، هناك المالكية والأحناف. فإن أنستم أبصرتم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم ومالهم، يعني ليس فاسقا، لم يبلغ فاسقا، نعم، وليس سفيها، فدفعوا إليهم أموالهم. الآن قال أموالهم، قبل ذلك قال ماذا؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآن قال أموالهم لأنها قد دفعت إليهم، فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق، يعني لا يجوز لك، لأنه يجوز للولي إذا كان فقيرا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لا يجوز أن يأخذ أكثر من حاجته. نعم، فلا يجوز له أن يأكل هذا المال ويأكل كثيرا وينفق منه حتى ينتهي المال قبل أن يبلغ الصبي. هذا معنى قوله تعالى ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق. حال إسراف، لا أسرف يسرف إسراف، وبدارا أي مبادرين، هذا حال آخر، أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبر، يعني متارعين، بادر يعني سارع، يسارع إلى إنفاق الأموال حتى لا يكبر قبل أن يكبر الصبي فيأخذ ماله. هذا واضح؟ نعم، أي يكبروا رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم، إذا كبر يلزمك تسليم المال إليهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان من الأولياء غنيا فليستعفف أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله. إذا كنت فقير، إذا كنت غنيا خلاص لا تأكل من مال اليتيم وكل من مالك. ومن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف بقدر أجرة عمله، نقدر هذا الولي كأنه أجير على هذا المال وعلى حفظه، فيأخذ على قدر أجرة عمله أو على قدر أكله وحاجته. فإذا دفعتم إليهم أي لليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة، وهذا أمر إرشاد. ما معنى هذا الأمر؟ عندما تعطيه ماله يستحب، هذا أمر إرشاد ليس واجب، يستحب أن تأتي بشاهدين يشهدان أنك أعطيته ماله حتى لا يأتي بعد ذلك وهذا من القاضي يقول فلان لم يعطيني مالي، فلان الذي كان وليا علي لم يعطيني مالي. في هذه الحالة سترجع إلى البينة، هذا معنى قولي فترجع إلى البينة، ترجع إلى الشهود فيشهدون لك أنك قد أعطيته ماله، هذا واضح؟ وكفى بالله. قال الباء زائدة، والباء زائدة تأكيدا، حسيبا أي حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغر. في الجاهلية وهذه الصورة سماها الله باسم سورة النساء لأنها فيها أحكام كثيرة تتعلق بالنساء وتبين كيف أنصف الإسلام المرأة وكيف كان حال المرأة في الإسلام وكان حالها في الجاهلية. قال تعالى للرجال الأولاد والأقرباء كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يرون لهن حقا في الميراث، بل كانوا يرثون المرأة نفسها كما سيأتي في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانت المرأة تورث كالمتاع كالمال. نعم للرجال الأولاد والأقرباء نصيب أي حظ مما ترك الوالدان والأقربون المتوفون. إذا مات الوالدان والأقربون المتوفون فالرجال والنساء لهم نصيب من هذا المال، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي المال أو كثر. لماذا قال مما قل منه أو كثر؟ لو قد يظن أن المرأة يكون لها نصيب من المال القليل، يعني لو أن الرجل لو أن أو من المال الكثير عفوا، لو أن الرجل مات وترك ذكورا وإناثا وترك مالا قليلا، قد يظن العقل أن المال القليل هذا يأخذه من؟ الذكور فقط، الرجال فقط. فالله قال لا، حتى المال القليل يقسم، يقسم كما أمر الله عز وجل في الآيات التي تأتي بعد ذلك. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي المال أو كثر جعله الله نصيبا مفروضا. هذا تأكيد آخر، مفروضا أي واجبا. فالآية بيّنت أن المرأة تأخذ كما يأخذ الرجل من قليل المال وكثيره، وأن هذا النصيب نصيب مفروض أي محدد مقدر واجب. كلمة الفرض تدل على التحديد لأن الفرض هو القطع مقطوعا محددا، وتدل على الوجوب، فيها مشترك لفظي بين المعنيين بين الوجوب وبين التقدير والتحديد، مقطوعا بتسليمه إليهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. إذا حضر القسمة للميراث أولو القربى ذوي القربى ذوي القرابة ممن لا يرث، يعني بعض الأقارب لا يرثون كذوي الأرحام مثلا إذا كان لك عصابات مثلا. نعم لو حضر هؤلاء الأقارب وأنتم تقسمون الميراث وهم ليس لهم شيء في الميراث ماذا تفعلون؟ وكذلك إذا حضر بعض اليتامى وبعض المساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا قبل القسمة، يعني قبل القسمة قبل أن تقسموا التركة أعطوهم شيئا من هذا المال. نعم وهذا الأمر اختلف أهل العلم فيه في مسألتين، قيل له منسوخ وقيل إنه ليس منسوخ، هو الصحيح ذهب لكثير الطبري لأنه ليس بمنسوخ. واختلفوا كذلك في حكم يعني هو واجب أم ليس بواجب. الجمهور يقولون مستحب والصحيح أنه واجب لظاهر الآية لأن الله قال ماذا فارزقوهم منه فيعطون شيئا من هذا المال، يعطون شيئا من هذا المال. نعم كما يتراضون. وقولوا أيها الأولياء لهم إذا كان الورثة صغارا قولا معروفا أي جميلا بأن تعتبروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه لصغار. ما معنى هذا؟ قولوا أيها الأولياء الآن من الذي سيعطي الفقراء واليتامى والمساكين وأولو القربى الذين لهم ميراث؟ الذي يستطيع أن يتبرع هو من كان أهلا للتبرع إذا كان الوارث كبيرا. طب لو كان الوارث طفلا صغيرا هل يجوز لنا أن نأخذ من مال لنعطي أولو القربى واليتامى والمساكين؟ لا يجوز لأنه ليس أهلا للتبرع. فنقول لهم قولا معروفا إذا كان الورثة صغارا لا يملكون التبرع، فنقول لهم قولا معروفا أي جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه لصغار، هذا المال لصغار. وهذا قيل إنه منسوخ هذه الآية يعني، وقيل لا، ولكن هذا الصحيح ليس بمنسوخ، ولكن تهاون الناس في تركه، يعني الناس تساهلوا وأصبحوا لا يفعلونه، الناس لا يفعلون هذا الأمر إلا من رحم الله. وعليه فهو ندب عليه، يعني إذا قلنا إنه ليس منسوخ فهو نجب، وعن ابن عباس واجب، ولعل القول بالوجوب أقوى لظاهر الآية لأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والله قال فارزقوهم ارزقوهم منهم. هذا واضح. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى أي ليخف على اليتامى الذين لو تركوا أي قاربوا أن يتركوا، يعني قريب للموت، من خلفهم أي بعد موتهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الضياع. يعني إذا كنت تخاف على أولادك الصغار وأنت ولي على اليتامى فعليك أن تحسن إلى اليتامى الذين هم تحت ولايتك. نعم، إنه كما تدين تدان، إذا أتيت إلى أولاد اليتامى وأكلت أموالهم فاعلم أنك لو مت ولك أولاد صغار سيأكل وليهم أموالهم كما فعلت أنت مع اليتامى الذين تحت ولايتك. خافوا عليهم الضياع فليتقوا الله، فليتقوا الله في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعده. افعل معه ما تحب أن يفعل مع أولادك من بعدك. ويقول للميت قولا سديدا صوابا بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة. القول السديد هنا المناسب للسياق، وطريقة السيوط في هذا التفسير لأن نفسر التفسير المناسب للسياق وهذه طريقة صحيحة وجميلة. القول السديد هنا يعني يشمل كل قول سديد، ويشمل على وجه الأخص ماذا؟ القول السديد لمن حضره الموت، شخص حضره الموت وأنت بجواره قل له قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ قل له إذا أوصيت فلا تزد على الثلث أو أوصي أقل من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، الثلث الوصية كثير. نعم، لا تتصدق بأقل بأكثر من الثلث، لأن الصدقة في حال الموت، الصدقة في حال الموت في حال الاحتضار يعني تجري مجرى ماذا؟ الوصية، تجري مجرى الوصية فلا تجوز إلا في الثلث. ويدع الباقي لورثته ولا يتركه بعالة، عالة جمع عين، والعين هو الفقير المحتاج، العين الفقير المحتاج لا يتركهم فقراء يعني. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا أي ملأها، يعني يأكلون ملأ بطونهم نارا أي ملأها نارا، يأكلون في بطونهم ماذا؟ ملأها نارا، لأنه يؤول إليها، هذا الأكل الذي أكلوه حراما يؤدي بهم إلى النار عيادا بالله تعالى. وسيصلون بالبناء للفاعل سيصلون، والبناء للمفعول سيصلون، يدخلون سعيرا أي نارا شديدة يحترقون فيها. تمام، لأنه إلى الأكل، لأنه يؤول إليه، أي لأن الأكل يؤول إلى النار، يؤدي إلى النار يعني. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية الأولى من آيات المواريث، وآيات المواريث في هذه السورة ثلاث آيات، هذه الآية والتي تليها ثم الآية الأخيرة في السورة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم يأمركم، الوصية هنا المعنى ماذا؟ الأمر. في أي في شأن أولادكم بما يذكر، الأولاد تطلق في اللغة على ماذا؟ الذكر والأنثى. للذكر منهم مثل حظ أي نصيب الأنثيين إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، يعني مات وترك ولدين بنتين بنتين وولدا، البنتان تأخذان النصف والولد يأخذ النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معه واحدة فلا الثلث، هي تأخذ الثلث ويأخذ الثلثين ولا الثلثان. وإن انفرد مات وترك ولدا واحدا ماذا يأخذ؟ يأخذ كل المال، واضح؟ لأنه عصبة، الذكر عصبة. فإن كنا أي الأولاد نساء فقط، الأولاد كانوا نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك الميت. وكذلك الاثنتان، الاثنتان تأخذان أيضا الثلثين، لأنه للأختين بقوله في آخر السورة، هذه الآية في آخر السورة، فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب لماذا قال هنا فوق؟ لماذا قال فوق اثنتين؟ ظاهر الآية أن الأختين لا تأخذان الثلثين، إنما لم يأخذ الثلثين من؟ الثلاث، لأنه قال فوق اثنتين. هذا من بلاغة القرآن ودقته. قيل إن فوق هنا صلة يعني دائرة، ولا غير صحيح، لأنه ليس في القرآن لفظ زائد بدون فائدة. إنما المقصود هنا، إنما المقصود هنا بيان أن الاثنتين تأخذان ماذا؟ الثلثين، وأكثر من الاثنتين تأخذان الثلثين. فقال كيف عرفنا أن البنتين تأخذان الثلثين؟ هذا ليس في ظاهر الآية. عرفنا هذا من الآية الأخيرة في السورة. ماذا تقول الآية الأخيرة في السورة؟ تقول فلهم فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. سنعرف في آخر السورة أن قوله تعالى فلهم الثلثان مما ترك يتكلم عن من؟ عن من يتكلم؟ عن الأختين بالإجماع في آخر السورة سنعرف. فإذا كانت الأختين، إذا كانت الأختين تأخذان الثلثين، فمن باب أولى أن تأخذ البنتان الثلثين، لأن البنات أقرب للميت من الأخوات. مفهوم هذا؟ الأختان تأخذان الثلثان بشروط سنعرفها في آخر السورة، تمام؟ إذا كانت الأختان عند الانفراد، عند عدم وجود فرع وارث أو أصل وارث، الأختان إذا مات الميت ليس له ولد ولا والد، الأختان تأخذان الثلثين. من باب أولى أن تأخذ ماذا؟ البنتان الثلثين. فإذا أخذ البنتين للثلثين معروف من أي شيء؟ من الآية الأخيرة في السورة، لأن هذا قياس أولى، قياس أولى. البنتان أقرب إلى الميت من الأختين، فتأخذان الثلثين كما أن الأختين تأخذان الثلثين. هذا واضح؟ طيب إذا ما في الفوق، طب لماذا هنا قال فوق؟ حتى لا يظن، حتى لا يظن أن البنتين تأخذان الثلثين، لأنه لو قال فإن كانت اثنتين فلهن ثلث ما ترك، سيظن أنه لو كانت ثلاثة سيأخذان ماذا؟ كل المال، ثلاثة أثلاث. واضح؟ فهو يقول يريد أن يبين أن البنتين وما فوقهما مهما كان العدد ليس لهما أكثر من الثلثين. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب نقرأ ماذا يقول. قال فإن كانت فإن كنا، قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك الميت، وكان الاثنتان لهما الثلثان، لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولى. هما من؟ البنتان أولى، لأن بقيت أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر، فمع الأنثى أولى. عندنا قياسان الآن، قياسان. القياس الأول قياس البنتين على الأختين، القياس الثاني قياس البنت المنفردة مع على قياس البنتين على البنت المنفردة. البنت المنفردة إذا كانت مع الذكر كم تأخذ؟ بنت منفردة مع الذكر، بنت ولد فقط، كم تأخذ؟ تأخذ الثلث، والذكر سيأخذ الثلثين. فمن باب أولى لو كان هناك بنتان تأخذان ماذا؟ الثلثين. يعني إذا كانت بنت مع ذكر تأخذ الثلث، فكيف ننقص البنتين على الثلثين؟ يعني بنت لها ثلث، فكذلك البنتان تقول له ماذا؟ الثلثين من باب أولى، لأنه ليس معهما ذكر. واضح هذا؟ إذا كانت وحدها مع الذكر تأخذ الثلث، فلو كانت بدون ذكر لا تقل عن الثلث، تأخذ أيضا الثلث، والبنت الأخرى تأخذ الثلث، فيكون لهما الثلثان. واضح هذا؟ طيب فلما الثلثان مما ترك فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى. وفوق قيل صلة، صلة يعني زائد، هذا خطأ. وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، هذا هو الصحيح، هذه العلة الصحيحة. دفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، ما معنى هذا؟ يعني قد تظن أن العدد لو كان ثلاثة أو أربعة سيزيد النصيب عن الثلثين، لا، إذا زاد العدد عن الثلثين النصيب هو هو، إذا زاد العدد عن اثنتين النصيب هو هو، إذا زاد العدد عن اثنتين فالنصيب هو هو الثلثان، لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد. لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر. الآن الواحدة تأخذ الثلث مع الذكر، فالثنتان تأخذان الثلثين، هذا مفهوم ليس منصوص. فقد يفهم أن الثلاثة تأخذ ثلاثة أثلاث، فالله ذكر فوق حتى يبين أنه لا، أن النساء لو زادتا على اثنتين أيضا لهن الثلثين. هذا واضح لنا جميعا؟ طيب قال وإن كانت واحدة، إن كانت المولودة واحدة وفي قراءة بالرفع فكان تاما، يعني إن كانت واحدة، واحدة هذا خبر ماذا؟ كان، إن كانت المولودة اسم كان ضمير مستتر، كانت هي واحدة، أقل أخرى واحدة فتكون كان تاما، كانت تاما يعني لا تحتاج اسم وخبر، فيكون واحدة ماذا؟ فاعل. فلها النصف ولأبويه أي الميت، ويفضل منهما لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، يعني لكل واحد منهما، هذا بدل من لأبويه. واضح؟ إن كان له ولد ذكر أو أنثى. ونكتة البدل، فائدة البدل، نكتة يعني فائدة البدل، أفادت أنهما لا يشتركان فيه. ما معنى هذا؟ أفادت أنهما هما من؟ الوالدان. لو قال لأبويه الثلث، انظر الآن كان يمكن أن يقول ماذا؟ أين البدل؟ لكل واحد منهم هذا البدل. لو حدثنا هذا البدل وقلنا وليعطي السدس، ماذا ممكن أن يفهم؟ كل واحد لا مجموعة، يفهم أن كليهما له السدس. لو قال ولأبوي السدس بدون لكل واحد منهما، قد يفهم أن الأبوين معا لهما السدس، صح؟ والحكم ليس كذلك، الحكم أن لكل واحد منهما السدس. فهمت فائدة البدل؟ هذا معنى قوله ونقطة البدل، أي فائدة البدل أفادت أنهما لا يشتركان فيه أي في السدس، بل لكل واحد منهما السدس. نعم. وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجدي، وهذا صحيح لا خلاف فيه. يعني إن كان له ولد أو ولد ولد، الأبوان يأخذان السدس، كل واحد منهما السدس. إن كان له أب أو جد، واضح؟ واضح. الأبوان كذلك يأخذان السدس. نعم. طيب، فإن لم يكن له ولد، الجد كذلك يأخذ السدس يعني. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط، الآن حالة أخرى، لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط، أو مع زوج، أو مع زوج. المقصود بالزوج هنا ماذا؟ ها؟ كلاهما، زوج وزوج، ليس مقصود بالزوج هنا الرجل. مقصود بالزوج هنا ماذا؟ الزوج والزوجة. أنت درست مشاهد من الموارد؟ طيب، المقصود بالزوج هنا ماذا؟ الزوج والزوجة، يقصد في العمريتين، لعلي أكتب لكم على الصبورة. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فقط أو مع زوج، فلأمه، فلأمه ماذا؟ بضم الهمزة وكسرها، يعني هناك قراءتان، فلأمه وقراءة أخرى ماذا؟ فلأمه، فلأمه، هذه يقولون أظن قراءة هذين قبيلة من القبائل، بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضم إلى كسرة لثقله، لأنه يقول فلأم أمي أو أمي، من ضم إلى كسرة فيها ثقل، فيجعلها ماذا؟ مكسورة، تقول فلأمه. في الموضعين، ما بعد في الموضعين؟ يعني في هذا الموضع هو قول تعالى فلأمه السدس، وقبل ذلك قال ماذا؟ ها؟ فلأمه السدس، واضح؟ يعني فلأمه في الموضعين. نعم؟ طيب، الثلث أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب. لو مات رجل وترك أبا وأما، كم ستأخذ الأم؟ الثلث. وكم سيأخذ الأب؟ الباقي تعصيبا. طيب، مات رجل وترك زوجة وأبا وأما، كيف نقسمها؟ زوجة وأبا وأما، فكم تأخذ الزوجة عند عدم وجود الأولاد؟ ها؟ كم تأخذ؟ تأخذ الربع، فالزوجة تأخذ الربع. ثلث الأم كم؟ الثلث. لو أعطيت الأم الثلث، الباقي الذي يأخذه الأب، الباقي الذي يأخذه الأب سيكون أقل من الأم، والأب لا يمكن أن يأخذ أقل من الأم. الأب إما يأخذ مثل الأم أو أكثر منه. وهذه تسمى المسألة العمرية، تسمى العمرية، وهي أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة. حكم فيه عمر بن الخطاب لعب بماذا؟ بأن يأخذ الزوج، تأخذ الأم ثلث الباقي، يعني تلقى الزوجة. ها؟ إذا قلنا هكذا، وقلنا هكذا، عندنا ماذا؟ زوجة أو زوج، وأب وأم. الزوج كم يأخذ في هذه المسألة؟ لا، الزوج ليس الزوجة، النصف. لعب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكون لهن ولد، فالزوج سيأخذ النصف. وفي ظاهر الآية الله يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ الثلث. فلأمه تأخذ الثلث. كم يتبقى للأب؟ يعني قلنا هذا ستة، حسنا هذا سيكون ثلاثة على اثنين، وستة على ثلاثة فيها كم؟ فيها اثنين، صح؟ تلك واحد اثنين، صحيح؟ ستة على ثلاثة فيها اثنين، سيكون اثنين، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة على اثنين، ماذا يكون ماذا؟ اثنين على ثلاثة. ها؟ إذا قلنا هكذا، قلنا المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، هذا سيكون ها كم؟ سيكون ثلاثة على اثنين، وهذا كم ستأخذ به؟ ستة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين تكون ماذا؟ اثنين على ثلاثة. الذي تتبقى الأب سيكون أقل مما أخذت من؟ مما أخذت الأم. الذي تتبقى الأب، الذي تتبقى الأب سيكون أقل مما أخذت الأم. فماذا نعطي الأم هنا؟ ماذا نعطي الأم هنا؟ ماذا نعطيها؟ نعطيها ثلث الباقي، ثلث الباقي، ليس ثلث كل المال. يعني ما هو الباقي؟ نصف، صح؟ النصف هذا المقسيم ولا ثلاثة أقسام، الأم تأخذ ثلث والأب يأخذ ماذا؟ ثلثين. فأنت لماذا؟ حتى يكون الأب أخذ أقل أقل من الأم، حتى يكون الأب أخذ أقل من الأم تسمى العمرية، تسمى ماذا؟ تسمى العمرية. نعم، لأن عمر بن الخطاب حكم فيها. مفهوم هذه؟ نعم. فهنا الأم ستأخذ ماذا؟ ثلث الدم. طيب ممكن شخص يقول طب هذا ليس في الآية، الآية تقول ماذا؟ الآية تقول ماذا؟ فلأم الثلث، لماذا قل لماذا قال عمر ثلث الباقي؟ أليس هذا مخالف لنص الآية؟ هذا ليس مخالف لنص الآية، لأن الله قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. ما معنى ورثه أبواه؟ بدون زوج، يعني ورثه أبواه فقط، لم يقل ورثه أبواه وزوجه وزوجته، أو ورثه أبواه وزوجها، قال ورثه أبواه. فقوله تعالى ورثه أبواه يبين لنا أن هذه الحالة التي تأخذ فيها الأم الثلث هي حالة عدم وجود الزوج أو الزوجة. واضح هذا؟ طيب نعم. طيب فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا فالأم الثلث، يعني الأم تنزل من الثلث إلى الثلث عند وجود ماذا؟ عند وجود ولد، أي ولد، أو وجود عدد من الإخوة، أو وجود ماذا؟ عدد من الإخوة، أخوان فأكثر، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة، الأب يحجب الإخوة يمنعهم من الميراث. وإرث من ذكر ما ذكر من بعد تنفيذ الوصية، إرث من ذكر، إرث من ذكرهم الله عز وجل ما ذكر، خلاص إرث من ذكرهم الله التي هو الذي هو من؟ الأولاد والبنات والآباء والأمهات. نعم، هو ما ذكر، كل هذا ما ذكر هذا من المقادير التي حددها الله عز وجل من بعد تنفيذ وصية يوصي بالبناء للفعل والمفعول، يوصي ويوصى بها أو قضاء دين. يعني ماذا يقدم؟ وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. ماذا يقدم، الوصية أم الدين؟ الدين. طب لماذا قدم الوصية؟ للاهتمام بها، حتى لا يهمل الناس الوصية. أول ما يخرج من تركة الميت تجهيزه، مؤنة تجهيزه ودفنه، صحيح؟ ثم بعد ذلك ماذا يخرج؟ الديون، ثم بعد ذلك الوصية، ثم تقسم التركة. نعم، قال وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء، الذي يوفى أولا هو الديون. لماذا؟ قال للاهتمام بها. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ، خبره لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع. يعني ممكن شخص يظن أن ابنه أنفع فيخصه بالميراث، يعطيه زيادة على حقه يعني. نعم، فيظهر أن الأب أنفع، فالذي يعلم بالنفع ومن هو الله عز وجل. فلا تقسموا الموارد بأهوائكم، فإن الله عز وجل هو الذي قسمها، هو الذي يعلم من هو أنفع لكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وإنما العالم بذلك الله، ففرض لكم الميراث، فرض لكم الميراث. قال تعالى فريضة من الله، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم، أي لم يزل متصفا بذلك، كان تدل أنه لم يزل متصفا بذلك. أيضا هنا قصر الحكم على بعض معانيه، كما كان قبل ذلك يكون الحكيم في المواضع السابقة يقول ماذا؟ حكيم في صنعه، صح؟ هنا قال حكيما فيما دبره لكم، حكيم فيما؟ في الشيء الذي دبره لكم، يعني جعل الحكمة في ماذا؟ في نفس الشرع ليس في فعله، لأنهم يرون أن الله لا يتصف بالحكمة في الفعل. فأنت هذا المدخل هنا في التأويل، هذا أيضا تفسير للحكمة ببعض معانيه. قال حكيم فيما دبره لهم، ما الذي دبره لهم؟ الشريعة، يعني يريد أن يصف الشريعة بأنها حكيمة، لكن لا يصف الله عز وجل نفسه بأنه حكيم. نعم، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، لو ماتت زوجتك ولها ولد منك أو ولد من زوج سابق، نعم، كم تأخذ؟ إذا كان لها ولد تأخذ الربع، إذا لم يكن لها ولد منك أو من غيرك تأخذ النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع، منكم أو من غيركم أيضا، فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع، يعني لو كان لها حفيد أو ابن فهذا أيضا داخل في الولد. ولهن أي الزوجات تعددن أولاد، يعني رجل مات وترك ثلاثة زوجات وعنده أولاد كم سيأخذ له؟ الثمن يقسم عليهن جميعا، يقسم عليهن جميعا. ومتى لم يترك أولاد وعنده أربع زوجات لهن الربع يقسم عليهن جميعا بالتساوي، ولهن أي زوجات تعددن أولاد الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن أنت لك أولاد منها أو من غيرها، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ولد لابني كالولد في ذلك إجماع، كذلك ولد ولدك كولدك. يحط الزوجة من الربع إلى الثمن. نعم. قال وإن كان رجل يورث صفة، يورث هذا جملة فعلية صفة للرجل، كلالة خبر كان، إن كان رجل يورث كلالة والخبر كلالة، والكلالة قال هو من لا والد له ولا ولد، ليس له أب وإن على ولا ولد وإن تكن، ليس له أباء ولا أجداد ولا أولاد ولا أحفاد، هذا معنى كلالة. نعم. أو امرأة تورث كلالة، تورث كلالة يعني كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله أي الموروث الكلالة هذا الذي مات أبواه ومات أولاده له ماذا؟ أخ أو أخت. أخ أو أخت هنا بالإجماع من أم، ليس أخ أخت شقيق، أخ أخت ماذا؟ وليس أخ أخت الأب، أخ أخت ماذا؟ من أم، أخوك من أمك. نعم. لأن الإخوة من أم من أصحاب الفروض، أخ أو أخت من أم بيه ابن مسعود يعني زين مسعود قراءة تفسيرية من أم وغيره، فلكل واحد منهم الثلث مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، يستوي فيهم ذكرهم وأنثاهم، يعني ميراث الإخوة لأم. نعم. إن كان عندك إخوة لأم، شرط ميراث الإخوة لأم ألا يوجد فرع وارث، واضح؟ أي فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر، مذكر أصل وارث مذكر، أما الأم هذه لا تحجب الإخوة لأم. فهذا ماذا يفعل؟ ماذا يأخذون؟ إن كان واحدا يأخذ ماذا؟ الثلث. وإن كانوا أكثر من ذلك ماذا يأخذون؟ نعم؟ شركاء في الثلث. يستوي فيه الذكر والأنثى، لا يفضل الذكر على الأنثى، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصي، يعني مضار يعني مضارر، ضارر يضارر، يعني غير قاصد للضرر بالوصية. معنى غير مضار يعني عندما توصي، يوصي الميت قبل أن يموت عليه أن يوصي وصية ليس قصده فيها الإضرار بالورثة، يعني يوصي بالثلث وقصده أن ينقص الميراث عن الورثة، ليس قصده التبرع والتصدق، هذا يأثم على هذا القصد، أو يوصي بأكثر من الثلث هذا يأثم على هذا. نعم. أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث. وصية مصدر مؤكد ليوصيكم، يعني يوصيكم وصية مفعول مطلق من الله، والله عليم بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم بتأخير العقوبة عمن خالفه. نعم. وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق، يعني ما ذكرهم الله في هذه، من ذكرهم الله في هاتين الآيتين في المواريث، السنة خصت هؤلاء بماذا؟ بمن كان عنده مانع، من كان عنده مانع من الميراث ليرث، هذا المانع قد يكون قتل، يقتل مورثه، قتل أباه ليرثه يمنع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليرث القاتل، أو اختلاف دين ليرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، أو رق العبد ليرث الحر. طيب. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده، حدود الله شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها، ليعملوا بها ولا يتجاوزوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، يدخله بالياء والنون التفات، يعني يدخله لك ماذا؟ ندخله، ندخله هذا تكون ماذا؟ التفات، التفات من المخاطب إلى المتكلم، من الغائب إلى المتكلم، واضح؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله بالوجهين، يعني يدخله نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين ذو إهانة، ورؤية الضمائر في الآيتين لفظ من في وفي خالدين معناه يعني من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله يدخله هذا رؤية لفظ من لأن من لفظها ماذا مفرد ومعناها ماذا جمع لم يقل خالدا فيها إنما لم يقل خالدا فيها إنما قال ماذا ها خالدين في الجنات خالدين فيها واضح وفي النار قال ماذا خالدا فيها يعني طارة يراعي اللفظ وطارة يراعي المعنى هذا يأتي كثيرا في القرآن قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستحلوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا في البيوت فأمسكوهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا الفاحشة هي ماذا الزنا من نسائكم فاستحلوا عليهن أربعة منكم أي من رجال المسلمين منكم أي منكم أيها المسلمون فإن شهدوا عليهن بما بها بالفاحشة بالزنا فأمسكوهن يعني احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكته يعني حتى يموت وهذا منسوخ كان هذا في أول الإسلام قبل نزول حد الزنا أن تحبس المرأة التي زنت في البيت حتى تموت حتى يتوفاهن الموت أي ملائكته أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا بنسخ الآية أي طريقة إلى الخروج منها خروج منها من هذا الحبس أؤمن بذلك أول الإسلام ثم جعل الله لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغليبه عاما ورغم المحصنة المحصنة التي تزوجت والبكر التي لم تتزوج وفي الحديث لما بين الحد النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الحد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام والثيب الرجل نعم واضح هذا طريقا مخرجا مخرجا من الحبس أليس إذا زادت تحبس أو يجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك بنسخ الآية يجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك بنسخ الآية بنزول حد الرجل أو الجلد واضح واضح السبيل طريق مخرج يعني مخرج من الحبس نعم قال تعالى واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان بتخفيف النون وتشديدها يعني قراءة حفص اللذان وقراءة أخرى واللذان يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط لأن اللذان هذا رجلان إما يأتيان الفاحشة بالزنا مع نساء أخريات أو يأتيان بالفاحشة التي هي اللواط منكم أيها الرجال أي الرجال فآذوهما بالسب والضرب باللعان ها كان الأول بدون تحديد حد ضرب وسب فإن تاب منها وأصلح العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما خلاص اتركوهما لا تؤذوهما إن الله كان توابا على من تاب رحيما به وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لأن الشافعي مذهبه أن اللواط يجري مجرى الزنا في الحد يعني حد اللواط عنده ماذا حد الزنا إن كان محصنا يرجم إن كان بكرا ليس محصنا يجلد والصحيح أنه يقتل مطلقا وهذا مذهب الحنابلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والحديث صحيح قال لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا المفعول به لا يرجم وإن كان محصنا أما الفاعل يرجم بل يجلد ويغرب يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير بعض أهل العلم قالوا اللواط أظهر بدليل ماذا تثنية الضمير أي ضمير واللذان يأتيانها هذا الضمير المذكر يعني يفعلان اللواط والآية في الحقيقة تدل على الزنا واللواط كليهما ليس اللواط فقط والأول من الأول الذي قال له الزنا القول الأول يعني الذي قال له الزنا قال أراد الزاني والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال قال تعالى واللذان يأتيانها منكم يرده ماذا من المتصل بماذا بضمير الرجال يعني السيوطي يرجح أن لا يتكلم عن الزنا واللواط ما أجيبه اللواط يعني قال بدليلين يأتيانها نعم منكم اللذان يأتيانها منكم ضمير المخاطب للرجال ويرد تبيينها تبيينهما بمن المتصل بضمير الرجال الذي وكم منكم واشتركهما في الأذى والتوبة والإعراض قال كذلك قال واللذان يأتيانها منكم ها فآذوهما والمرأة لا تضرب. اشتركوما ماذا في الأذى والتوبة والإعراض، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس، يعني قبل ذلك قال ماذا؟ المرأة تحبس لا تضرب صح؟ وهنا قال في الرجال ماذا؟ آذوهما، ها فإن تابوا أصلحا فأعرضوا عنهما، والمرأة لا يعرض عنها تترك محبوسة. فيرجح أن الآية في ماذا؟ في اللواط، الآية في اللواط والزنا في كلا الأمرين، في اللواط وفي الزنا. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله أي التي كتب على نفسه، على الله يعني كتب على نفسه قبولها بفضله، وهذا كلام دقيق، أن الله عز وجل لا يفرض شيئا على لا أحد من العباد يفرض شيئا على الله، إنما هو الذي كتب على نفسه استحقاق من العباد، لا بفضله، فضله سبحانه وتعالى. للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة حال أي جاهلين إذ عصوا ربهم، كل من عمل السوء فهو جاهل، ليس المقصود بجهالة يعني أنه يجهل أن هذه معصية، لو كان يجهل أن هذه معصية هو أصلا ليس أكمل حتى يتوب، هو ليس أكمل أصلا حتى يتوب، إنما بجهالة يعني ماذا؟ كل من عمل السوء فهو جاهل، جاهل بالله عز وجل، جاهل بقدر الله عز وجل لأنه عصى ربه. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من أي زمن، من زمن قريب قبل أن يغرغروا، كل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. ما معنى يغرغر؟ تبلغ الروح في القبر، فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم. هذا أيضا خطأ تفسير الفعل يتوب بماذا؟ بنوع، بجزء من من من معنى قبول التوبة، هذا جزء من المعنى. أما التوفيق للتوبة هذا الذي ينفيه الأشاعرة، هذا ثابت أيضا، يتوب عليهم يعني ماذا؟ يوفقهم للتوبة ويقبلها، يوفقهم للتوبة ويقبلها. تكلمنا قبل ذلك عن معنى التوفيق عند الأشاعرة، لا أريد أن أعيد الكلام في كل مرة. وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم، نفس الشيء، قال حكيما في صنعه، نقول حكيما في صنعه وحكيما في ماذا؟ في فعله. قصر الحكمة على الصنع فقط ليس بصحيح. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. ليست التوبة للذين يعملون السيئات أي الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذ في النزع، في النزع يعني ماذا؟ بدأ في خروج الروح، قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه ولا الذين يموتون هم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم أولئك أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن. كيف ذاتهن؟ كان الرجل في الجاهلية إذا مات أبوه مثلا، وأبوه كان متزوجا من امرأة زوجة أبيه، هي ليست أمه زوجة أبيه، يذهب إليها أقاربه أولاد الأب مثلا، فأولهم يلقي عليها شيئا فينام خلاص يملكها، الذي يلقى عليها شيء يلقى عليها حذاء يلقى عليها ثوب هي له يملكها يرثها يرث ذاتها. كرها بالفتح والضم لغتان، كرها وكرها أي مكريهيهن على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق، يتزوجها بلا صداق بلا مهر، أو زوجوها يزوجهم شخص آخر وأخذوا صداقها، أو عضلوها منعها، العضل والمنع منعها أن تتزوج حتى تستجي بما ورثته حتى تعطيه مالها، أو تموت هي فيرثوها. نعم، فعلى كل حال يعني هم يضيقون عليه، فنهوا عن ذلك، نهاهم الله عز وجل عن ذلك. ولا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا المنهي الأول. المنهي الثاني: ولا أن تعضلوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم، يعني أن تطلقت امرأة، نعم تمنع أن تتزوج غيرها بعد ما طلقتها، ما شأنك بها بعد أن طلقتها؟ كانوا في الجاهلية أحيانا يفعلون هذا، إذا طلق المرأة لا يسمح لأحد أن يتزوجها، نعم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا، كذلك يمسكها ليطيل عدتها، هو لا يريدها ويبقيها عنده لا متزوجة ولا مطلقة حتى يضر بها. قال: لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن من المهر، يعضلها لتبتدي نفسها بالمهر، وهذا محرم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني يجوز للرجل وهذا حكم باقي غير منسوخ، أن يعضل زوجته. قلنا ما معنى يعضلها؟ يمنعها، يضيق عليه حتى تدفع له شيئا من المهر، حتى تتنازل عن المهر، حتى بعد الدخول، بشرط أن تأتي بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة المبينة؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بفتح الباء بفتح الياء وكسرها، يعني مبينة على قراءة السيوطي، ومبينة مبينة بمعنى مبينة. شوفوا قراءتان مهمتان، كل قراءة تكمل الأخرى. مبينة يعني لك أيها الزوج بينة عليه، لك بينة على دليل، لا تتهمها بالزنا وليس عندك دليل، واضح؟ أو مبينة يعني فاحشة ظاهرة الفحش، لا تقول هي مثلا لم تصنع لي طعاما جيدا فهذه فاحشة، هذه ليست فاحشة، لابد أن تكون بينة فاحشة مالا مبينة، كالزنا أو النشوز. الزنا أو النشوز، والنشوز على الطاعة لا تطيعك أبدا، أو ترك فرض. يعني قالوا في هذه الحالات الثلاث فقط يجوز للرجل أن يضيق على زوجته حتى تفتدي نفسها بالمهر. إذا تركت فرضا واجبا من الواجبات، لا تصلي ها مثلا، لا تغتسل من الجنابة، لا تغتسل من الحيض، نعم، أو تنشز عليه أو تزني، في هذه الحالات الثلاث له أن يعضلها لتفتدي منه. قال أي بينت وهي بينة، بينت بينت بماذا؟ بالدليل بالشهود، نعم، أو بينة أو هي بينة في نفسها، أي زنا أو نشوز، فلكم أن تضارهن وزد عليها ترك واجب، أن تضارهن حتى يفتدين منكم ويختلعن، تختلع. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، بعدما فصل في حقوق النساء أجمل أجمل، نعم، قال عاشروهن بالمعروف، والمعروف الذي تقره الفطر السليمة، كل ما كان معروفا فلابد أن يكون هذا داخلا فيه في هذا الأمر، أي بالإجمال في الإجمال من الجمال، ليس الإجمال عكس التفصيل، الإجمال من الجمال، يعني بالقول الجميل، بالقول الجميل في القول والنفقة والمبيت، نعم، فبالقول الجميل مثلا في النفقة أن تنفق عليه حسب ساعتك، لينفق بساعة من ساعتك لا تضيق عليه وأنت غني، بالقول الجميل في المبيت أن تبيت عندها كل يوم إن كانت زوجة واحدة، لا كما قال بعض الفقهاء حق الحرة إن كانت واحدة أن يبيت عندها ليلة كل أربع ليال، هذا غير صحيح، ليلة كل أربع ليال هذا عند الاشتراك، وحال الاشتراك ليس كحال الافتراق، لو كانت واحدة عليها أن يبيت عندها كل يوم، نعم، لا ليس أن يبيت عندها ليلة كل أربع ليال كما قال بعض الفقهاء، نعم، هذا قول شيخ الإسلام. على كل حال يعني هذا أمر عام. قال فإن كرهتموهن فاصبروا، إن كرهتموهن ماذا؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إن كرهتموهن كرهت هذه المرأة فاصبر على صحبتها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا، هذا نوع من أنواع الخير، ومن أنواع الخير أن الله يأجرك أجرا عظيما، يأجرك أجرا عظيما على ماذا؟ الصبر. على الصبر. ها تلفون القصة المرأة الجميلة التي تزوجت رجلا قبيحا، تلفونها ها نظر إليها ذات يوم فقال لها ما أجملك، لأن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن رزقني امرأة جميلة مثلك، فقالت له إذا الشاكر والصابر في الجنة، لأنك شكرت على مثلي ولم تلوت مثلك فصبرت، الشاكر والصابر في الجنة، نعم، فالصبر الصبر على على على على المرأة وإن كانت سيئة الخلق هذا فيه أجر من أجر عظيم، كما في مسلم لا يخلق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي أخذها بدلها بأن طلقتموها، الآن تريد أن تطلق هذه المرأة تتزوج زوجة أخرى، وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطارا أي مالا كثيرا صداقا، لو أعطيت زوجتك التي تريد أن تطلقها مهرا كثيرا جدا، القنطار هذا كثير جدا، مهرا كثيرا صداقا، فلا تأخذه منه شيئا، لا تأخذ من هذا القنطار شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تعم أي شيء، فلا تأخذه منه شيئا، لا تأخذونه بهتانا أي ظلما وإثما مبينا بينا، نعم، وهذا واضح، هذا النهي مستفاد من الآية السابقة، مستفاد من مفهوم الآية السابقة، لو رجعت الآية السابقة الله قال فيها ماذا؟ قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، صحيح؟ هذا مفهوم، إذا أنه لا يجوز أن تأخذ شيئا من مهرها إلا إذا أتى بالفحشة والزنا وترك الفرض والنشوز وترك الفرض، صحيح؟ ومع ذلك أكد مرة أخرى أنه لا يجوز أن تأخذ منه شيئا، لتأكيد حق المرأة في الصداق، ولو لا يجوز للزوج أن يأخذ منها شيء أبدا، لأنه قد يفهم بعضهم من العظم أنه يتساهل في هذا الحق، أنه كطالما الذي يجوز أن أعضلها وأن أخذ مهرها إذا أتت بالفحشة خلاص تأخذ مهرها بدون فحشة. فالله أكد هذا المعنى، أكده مرة أخرى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هذا ليس تكره، هذا التأكيد للمعنى اللي في التوهم. نعم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي بينا ونصبوهما على الحال. نصب ماذا وماذا؟ بهتانا وإثما، بهتان حال وإثما حال، واضح؟ والاستفهام للتوبيخ، أتأخذونه، وهذا استفهام غرضه ماذا؟ التوبيخ اللوم الشديد. والإنكار في وكيف تأخذونه، الاستفهام الذي تأتي قصده الإنكار، الاستفهام الأول قصده التوبيخ. كيف تعلم أغراض الاستفهام البلاغية؟ من السياق. أغراض الاستفهام البلاغية ها أوصل بعضهم لأكثر من 20 غرضا، تعرف من السياق، تعرف من سياق الكلام. فالاستفهام الأول قصده ماذا؟ قصده البلاغي هو التوبيخ اللوم الشديد. والاستفهام في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض للإنكار، أي بأي وجه تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كيف تأخذ هذا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء مقصود به الجماع، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر. الجماع ماذا؟ يقرر المهر، يعني المهر يستقر بالدخول لا يسقط أبدا، واضح هذا؟ لا يجوز أن تأخذ شيئا من المهر إلا في الحالات التي سبق ذكرها. وأخذنا منكم ميثاقا، أخذنا النساء يعني الزوجات منكم أيها الأزواج ميثاقا أي عهدا غليظا شديدا، وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. والله عز وجل لم يذكر الميثاق الغليظ في القرآن إلا في موضعين، في موضع التوحيد وفي موضع عقد الزواج، هذا يدل على عظم عقد الزواج. في موضع التوحيد قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال هذا في التوحيد. وكذلك في عقد الزواج هذا يدل على أهمية عقد الزواج ووجوب الوفاء به. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سأل الله عز وجل بعد ذلك الكلام على المحرمات من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تنكحوا ما بمعنى من، ما تأتي بمعنى من، بمعنى أن غير العاقل وبمعنى العاقل، ما نكح آباؤكم من النساء إلا، لكن يعني إلا هنا استثناء، استثناء ماذا؟ ما منقطع، إلا ما قد سلف، يعني من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه، يعني ما مضى سلف أي مضى من نكاح أمهات من نكاح زوجات الآباء معفو عنه لأنه كان قبل التحريم. هذا مثل قول تعالى كما مضى معنا في البقرة فمن جاء موعظة فله ما سلف. طيب إنه أي نكاحهن كان فحشة قبيحة ومقتا سببا للمقت من الله هو أشد البغض، أشد البغض أن تتزوج امرأة أبيك، وساء أبيك سبيلا طريقا ذلك. نعم حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب والأم، الأم تشمل ماذا؟ أمك وجدتك من ناحية أمك وأبيك، وبناتكم شملت البنات بنات الأولاد وإن سفلنا بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وإن نزلت، وأخواتكم من جهة الأب والأم، أختك الشقيقة وأختك من أمك وأختك من أبيك، وعماتكم أي أخوات أبائكم وأجدادكم، يعني أخت أمك أختي أي أخت أبيك وأخت جدك إلى ما شاء الله، وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وجداتكم أخوات جداتكم، واضح؟ مفهوم هذا؟ وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات أولادهم، يعني بنت أخيك وكذلك بنتها وإن نزلت، بنت أختك وكذلك بنتها وإن نزلت. نعم وأمهاتكم التي أرضعنكم قبل استكمال الحولين 5 رضعات كما بينه الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت كان في منازل من القرآن 5 رضعات 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخ إلى 5 المعلومات، فالرضع الذي يحرمه كم؟ 5 عند الحنابلة والشافعية خلافا لغيرهم، ويكون في وقت الحولين في وقت السنتين. أرضعهما ودعهن. نعم. أين؟ أرضعتهن كنا ومن أرضعتهن. لم أصل هذا. قال وأخواتكم من الرضاعة ويلحق بذلك بالسنة البنات منها. يلحق بذلك بالسنة ماذا؟ البنات منها. ما معنى البنات منها؟ منها هي ترجع لمن؟ أخوات. يعني أختك التي رضعت معك هي محرمة عليك، وكذلك ماذا؟ بنتها، لأنك أنك ماذا؟ ما القرابة بينك وبين بنت أختك من الرضاعة؟ أنت رضعت مع امرأة، رضعت من امرأة، نعم، هذه امرأة اسمها فاطمة، تمام، وهذه فاطمة دي عندها بنت خديجة، إذا خديجة هذه ماذا؟ أختك من الرضاعة، بنت خديجة كذلك محرمة عليك. أنت بالنسبة لبنت خديجة ما صلتك بها؟ ها؟ أجل صحيح؟ خالها من الرضاعة، خالها من... أنت خالها من الرضاعة، يعني بنت أختك من الرضاعة أنت خالها من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب. كما أن بنت أختك من النسب تحرم عليك، كذلك بنت أختك من الرضاعة ها؟ تحرم عليك. تفهمون هذا؟ لا، هذا معنى قوله ها؟ ويلحق بذلك بالسنة البنات منها إن الأخوات وهن من أرضعتهن، أرضعتهن موطوءته. ما معنى هذا؟ أنت الآن لك زوجة، هذه الزوجة موطوءة أو جارية موطوءة، هذه الزوجة أرضعت بنتا، أرضعت بنتا، هذه البنت ستكون ابنتها من الرضاع، وستكون ماذا؟ بنتك أنت من الرضاعة. واضح؟ لو أن رجلا، لو أن رجلا متزوج من امرأتين، من امرأتين، امرأتين، وكلا المرأتين ترضع، ترضع، فإحداهما أرضعت بنتا أجنبية ثلاث رضعات، والأخرى أرضعت نفس البنت مرتين، هل هذه البنت لها أم من الرضاعة؟ سؤال، هل هذه البنت لها أم من الرضاعة؟ واحدة فهمتم المسألة؟ رجل عنده زوجتين وكلا الزوجتين عندهما لبن ترضعان، فأرضعت بنت الجيران، واحدة أرضعت بنت الجيران ثلاث رضعات، والأخرى أرضعت بنت الجيران رضعتين، المجموع خمسة. نعم، المجموع خمسة. هل هذه البنت لها أم من الرضاع؟ ليس لها أم من الرضاع، لأن الأم من الرضاع لابد أن ترضع كم رضعة؟ خمسة. لكن لها أب من الرضاع، ما الأب من الرضاع؟ الزوج، لأنه صاحب اللبن. فهمتم هذه المسألة؟ والعكس، يعني قد يكون لك أب من الرضاع ليس لك أم من الرضاع، والعكس قد يكون لك أم من الرضاع ليس لك أب من الرضاع. كيف؟ متزوجة متعلقة مثلا رجل متزوج من امرأة عندها لبن، هذه المرأة أرضعت طفلا ثلاث رضعات، ثم طلقها هذا الزوج وتزوج الزوج الآخر، وبعد سنة مثلا حملت من الزوج الآخر وكان عندها لبن، فأرضعت نفس البنت رضعتين، فالآن هذه البنت لها أم من الرضاع وليس لها أب من الرضاع، فلابد من استماع ماذا؟ الخمس رضعات، تبون يسمى الخمس رضعات. فإذا لبن الفحل محرم، معنى لبن الفحل الزوج هذا صاحب اللبن، لو لو لو هناك طفل رضع بلبنه خمس رضعات يكون هذا الزوج أبا، أبا لهذا الطفل. طيب، هذا معنى قولي وهن من أرضعتهن موطوءته، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها، لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني كل المحرمات من النسب هن محرمات من الرضاع، رواه البخاري ومسلم. قال تعالى: أمهات نسائكم وربائبكم، جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره. أمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، لو عقدت على امرأة عقد فقط ثم طلقتها حرمت عليك أمها. واضح هذا، يعني لا يحتاج إلى الدخول، العقد على البنات يحرم الأمهات، تمام. وربائبكم، جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره. لو أنت تزوجت امرأة ولها بنت من غيرك، متى تحرم عليك هذه البنت؟ لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها. وربائبكم التي في حجوركم تربونها، صفة موافقة للغالب فلا مفهوم له. ما معنى هذا؟ نعم، يعني مفهوم المخالفة لأم الأربعة لم يعملوا، لم يعملوا بها هنا. يعني لو كانت هذه البنت ليست في تربيتك، ليست في بيتك، أنت تزوجت امرأة ولها بنت كبيرة في بلد آخر، وأنت دخلت بأمها، إذا دخلت بأمها تحرم عليك هذه البنت بالدخول بالأم، حتى إذا لم تكن في تربيتك، حتى إن كانت في بلد آخر، تمام؟ طب لماذا قال الله في حضوركم؟ الجمهور قالوا هذا القيد لا يعمل به. في حضوركم ماذا؟ قيد خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني الغالب أن الربيبة تكون مع زوج أمها. تفهمون هذا؟ تفهمون هذا؟ ولكن هذه مسألة فيها خلاف قديم، يعني عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يرون أن هذا القيد معتبر، فيقولون الربيبة إذا لم تكن في بيتك يجوز أن تتزوجها حتى لو دخلت بأمها. وهذا مذهب ابن حزم. مسألة فيها خلاف قديم يعني، لأن الأصل في خيوط القرآن أنها تكون ماذا؟ معتبرة. يعني الأصل أن كل قيد يذكر في القرآن يكون معتبر، لا نقول هذا القيد خرج مخرج الغالب إلا إذا دل دليل على هذا. هذه مسألة عن فقهية لا داعي لدخول فيها. قال التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن أي جامعتموهن، أي جامعتموهن دل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا طارقتموهن. نعم، يعني لا جناح عليكم أن تتزوج البنت بنت الزوجة إذا طلقت الزوجة، تزوجت امرأة ولها بنت. نعم، فبعدما تزوجتها هذه البنت لم تدخل بالأمة أنت بعد، فرأيت البنت فأعجبتك فطلقت امرأة تزوجت البنت، يجوز هذا. نعم، هذا لو فقط الأم يعني، تبقى الأم لن توافق. نعم، قال وحلائل أي أزواج، أزواج حلائل أبنائكم، زوجة ابنك تقرض عليك بدخول الابن بها أم بمجرد العقد؟ ابنك عقد على امرأة، هل تحرم على الأب بالعقد فقط أم لابد من دخول الابن بها؟ بالعقد فقط، لأن الله لم يقل التي دخلتم بها. قال وربيبكم من أبنائكم فقط خلاص، والربيبة وحلائل أبنائكم، لم يقل حلائل أبنائكم التي دخل بهم، لم يقل هذا. فحليلة الابن تكون حليلة بمجرد العقد، تكون حلالة بمجرد العقد. نعم، الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، قول والذين من أصلابكم قد يفهم منه، قد يفهم منه أن حفيدك لا تحرم عليك زوجته، لأن حفيدك ليس من صلبك، صح؟ الابن الصلبي والابن المباشر. هل معنى هذا أن حفيدك لو كان له زوجة يجوز أن تتزوجها بعد طلاقه؟ لا، سؤال، لا، لا يجوز بالإجماع. طب لماذا قال من أصلابكم؟ قال من أصلابكم بخلاف من تبنيتموه حتى يخرج الابن المتبنى، لأنهم في الجاهلية كانوا يتزوجون زوجات الأبناء الذين تبنوهم، واضح هذا؟ فمن أصلابكم أن تخرج ماذا؟ تخرج التبني، فلكم نكاح حلائلهم، مفهوم هذا؟ طيب، وأن تجمعوا بين الأختين من نسب أو رضاعة بالنكاح، لو عندك أختان من الرضاعة لا يجوز أن تجمع بينهما بالزواج، لو عندك أختان من نسب لا يجوز أن تجمع بينهما بالزواج. نعم، هذا هو الصحيح خلافا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى جواز الجمع بين الأختين بالرضاعة في الزواج، ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد، يعني يجوز تتزوج الأخت فقط ثم تطلقها وتتزوج أختها، وملكهما معا ويقع واحدة، ما معنى هذا؟ يعني يملك أختين، يشتري أختين، لأن الأمة تراد للخدمة ليس شرطا للوطن، لكن إذا وطي إحدى الأمتين حرمت عليه الأخرى، واضح؟ طب إذا أراد أن يطأ الأخرى ماذا يفعل؟ تتبع عند الثانية ماذا؟ هو لو أنت أختان، لو لك أختان تزوج واحدة وأراد أن تزوج الأخرى ماذا سيفعل؟ تطلق الأولى. طب عنده أمتان وطي واحدة والآن خلاص لا يريدها، يريد أن يطأ الأخرى، لا مخرج؟ فكر فيه وخبرك في هذا الدرس. وأن تجمع بين الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها وخالتها، ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويقع واحدة، إلا لكن مثلا ما قد سلف، لكن ما قد سلف الله عافى عنه كما قال في نكاح أمهات زوجات الآباء، إلا ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. قال تعالى وحرمت المحصنات أي ذوية الأزواج من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن. المحصنات معناها ماذا؟ المتزوجة، المتزوجة لا تتزوج، حرام عليك أن تتزوج امرأة متزوجة. حرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا. لماذا قال حرائر مسلمات؟ لأن المحصنة، حتى تفهم ماذا قال هذا، لأن المحصنة في القرآن جاءت بكم معنى؟ بكم معنى جاءت في القرآن المحصنة؟ جاءت بمعنى المسلمة. نعم، وفي قوله تعالى نعم والآمن قال تعالى سأقول لك الآية مستقل معنى مسلم، وجاء معنى العتيد معصيات غير مسافحات، وجاء بمعنى الحر كما سيأتي بعد قليل. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات معناها ولا ماذا الحرائر نعم، وجاء بمعنى المسلمة، فجاء معنى المسلمة وجاء معنى الحر وجاء معنى ماذا العفيف. واضح المحصنة هنا عندما يقول والمحصنات من النساء قد يفهم منها ماذا تشمل المعاني كلها، تشمل المعاني كلها نعم، أو تشمل المتزوجة فقط، قد يفهم منها تشمل المتزوجة فقط. فالله هو يقول لا، سواء كانت متزوجة حرائر أو مسلمة، يعني هذا يشمل ماذا المتزوجة والمسلمة واضح والحرة، يعني لا يشمل المتزوجة فقط، لا يشمل المتزوجة فقط، يعني قال لا يقال إن المحصنة المتزوجة الكافرة يجوز أن تتزوجها، لا لابد أن يطلقها ماذا زوجها الكافر، وأرد أن تتزوج نصرانية لابد أن تتزوج بعد أن يفارقها زوجها النصراني. واضح هذا؟ نعم. قال إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء. لم يستثني الله عز وجل من المرأة المزوجة من تحريم المرأة المتزوجة إلا من؟ إلا ملك اليمين، أو ما تملك المرأة لو كان لها زوج ينفسخ النكاح، ينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد الملك، ولكن لابد أن تتبرئها بحيضة، تحيض حيضة، هذا معنى بالاستبراء أن تحيض حيضة حتى تتأكد أنها ماذا؟ ليست حامل، لأنه لا يجوز وضع الحامل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توضع الحامل حتى أن توضع الحامل حتى تضع، أو توضع الحامل حتى تحيض، حتى تحيض كما في حديث سبأ أوطاس. قال كتاب الله نصب على المصدر أي كتب ذلك، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، كتب ذلك كتابا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. هذه القراءة التي قرأ بها من قراءة حفص وحل بالبناء للفعل والمفعول، لكم ما وراء ذلك أي سوى ما حرم عليكم من النساء، أحل لكم ما وراء ذلك إلا ما جاء تحريمه في ماذا في السنة، جاء في السنة النهي كما مضى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أن تبتغوا أي تطلبوا النساء بأموالكم بصداق أو ثمن. النساء إما تطلب بصداق الحرة تزوج، أو تطلب بثمن الأمة تشتري بالثمن. محصنين متزوجين غير مسافحين أي زانين، تفصل الزواج وليس الزنا، يعني لو قال أن تبتغوا أموالكم وسكت خلاص يمكن أن تشتري امرأة تؤدي امرأة بالمال، يعني هذا يكون زنا، لا بالثمن تشتريها تملكها ملكا صحيحا او تتزوجها بالصداق. فمن يعني من النساء، ما هو ترجع الى النساء، فما هنا بمعنى من للنساء. فما استمتعتم اي تمتعتم به منهن اي من النساء ممن تزوجتم بالوط فاتوهن. استمتعتم بالوط بالوط هذا متعلق بماذا؟ استمتعتم فآتوهن أجورهن أي مهورهن التي فرضتم لهن. فرضتم يعني حددتم، لو حددت لها مهرا ودخلت بها لزمك أن تعطيها هذا المهر، ولا يجوز أن تنقطع منه شيء ويكون دينا عليك حتى توفيها إياه. فآتوهن أجورهن أي مهورهن التي فرضتم لهن، أي مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حطها أو بعضها أو زيادة عليها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني اتفقتم ورضيتم أنتم وهن والنساء من بعد الفريضة، من بعد التقدير، تقدير المهر، من حطها يعني انقاصها، حط انقص، أو بعضها، أو حطيها يعني وضعها بالكلية، هنا حطيها مع وضعها بالكلية، وضعها بالكلية، أو بعضها إنقاصها، أو زيادة عليها تعطيها أكثر مما اتفقت عليه معها. إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره له، نفس الكلام نقول حكيما في فعله وفيما دبره له. من لم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى، الطول هو ماذا؟ الغنى. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، استأذنك أولو الطول منهم، استأذنك أولو الطول منهم أي الغنى، أن ينكح المحصنات أي الحرائر. المحصنات هنا جاء معنى ماذا؟ الحرائر المؤمنات. هو جري على الغالب فلا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ ما المفهوم هنا؟ مفهوم يعني مفهوم مخالفة. ما مفهوم مخالفة هنا؟ أنا الكتابية بالضبط. أن الكتابية لا يجوز أن تتزوج. لا يجوز أن تتزوج الكتابية بنص آية المائدة. نعم. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني إذا لم تستطع أن تتزوج امرأة حرة مسلمة أو حرة نصرانية يجوز أن تتزوج أما. فهمت؟ واضح؟ يعني ليس فقط الحرة المسلمة، حرة مسلمة وحرة نصرانية لا يجوز أن تتزوج الأما إذا لم تستطع أن تتزوج كليهما. فمما ملكت أيمانكم ينكح من فتياتكم المؤمنات، يعني لا يجوز نكاح الأما إلا بشروط. أول شرط ليس عندك مال أن تتزوج حرة. الشرط الثاني كما سيأتي أن تخاف الزنا، أن تخاف الزنا. الشرط الثالث أن تكون هذه الأمة مسلمة، لا يجوز أن تتزوج أمة نصرانية. يجوز أن تتزوج حرة نصرانية لكن لا يجوز ماذا؟ أمة نصرانية. كم شرطا؟ ثلاثة شروط. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز لك أن تتزوج الأمة مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ ما العلة في كراهة الزواج من الأمة؟ لأن الولد تكون عبد. الأمة هذه مملوكة لسيد. أنت إذا تزوجت الأمة ستحرم على سيدها خلاص، ولكن ستبقى مملوكة له، وولدها سيكون مملوكا له، لأن ولد الأمة يأخذ حكم الأمة في الحرية، في الرزق والحرية. نعم. فالآن أنت جعلت ولدك ماذا؟ عبدا. فهذا هو سبب الكرامة. قال والله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهره وكيلوا أي اتركوا السرائر إليه. ما معنى هذا؟ الآية تقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني تزوج أمة ماذا؟ مؤمنة. ثم قال والله أعلم بإيمانكم. ما فائدة هذه الجملة؟ لأن قوله تعالى تزوج أمة مؤمنة قد يشق على الإنسان إثبات الإيمان، يعني كيف يعرف الإيمان؟ الإيمان أمر قلبي. يقول هل سأعتبرها يعني وانتظر وأرى حالها؟ لا، طالما الظاهر أنها مسلمة فهي مؤمنة. الإيمان الحكمي، الإيمان إذا جاء في الأحكام الفقهية يقصد به ماذا؟ أصل الإيمان، ليس كمال الإيمان. يقصد به ماذا؟ أصل. يعني لما يقول تعالى مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، لو كان فاسقا يجوز عتقه، لو كان مسلما فاسقا يجوز عتقه، لكن هل يجوز في الإيمان الحقيقي أن تسمي الفاسق مؤمن؟ لا، تقول هو مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته، مؤمن بإسلامه فاسق، يعني لا يجوز أن تطلق عليه ماذا؟ لقب أو لقب الإيمان المطلق. واضح؟ أما في الأحكام في عتق الرقاب في الزواج من الإماء ها يسمى مؤمن حتى لو كان فاسقا. لو كانت هذه الأمة فاسقة فسقا من غير جهة الزنا، لأن فسق من جهة الزنا يحرم الزواج على الصحيح كما هو مذهب الحنابلة. فسقة فسقا من غير جهة الزنا، نعم، مثلا تشرب الخمر مثلا، يجوز أن يتزوجها لأنها مؤمنة، مؤمنة على أصل الإيمان. طيب، فإذا هذا معنى، لذلك قال تعالى والله أعلم بإيمانكم، يعني لا يفترض أن تكون أن تقبل اختبار حتى تعرف حقيقة إيمانها، لأن الله الذي يعلم السرائر. فالله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهره. أنها مسلمة لم تأتي بناقض بنواقض الإسلام، وكيلوا أن يتركوا السرائر إليه فإنه العالم بتفاصيلها، ورب أمة تفضل الحرة فيه. فيه أي في ماذا؟ فيه أي في ماذا؟ في الإيمان. وهذا تأنيث بنكاح الإماء. رب أمة تقول أفضل من حرة في الإيمان، فالله يقول يعني لا تحزن أنك تزوجت أمة إذا كنت مضطرا، لأن الأمة قد تكون أفضل عند الله من الحرة. طبعا هذا واقع بعضكم من بعض، هذا أيضا تأنيث آخر. يعني شوف إلى حكمة الشريعة، حكمة الشريعة في الأول عندما حرمت نكاح الإماء إلا بشروط، إلا بشروط أجازت نكاحهن، وعندما تنكحها الله يحببك في نكاح لك محتاج ومضطر، ويحببك بطرق مختلفة. الطريق الأول أنها مؤمنة، والله أعلم بإيمانكم قد يكون إيمانه أفضل من إيمان الحرة. الطريق الثاني الله قال بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، ها، لا تستحي من نكاح الأمة لأن أنت ويا سواء في الدين في الإسلام، فلا تستنكفوا أي تستكبروا من نكاحهن. نعم. طيب، إذا نكحت الأمة لابد أن تتزوجها بإذن وليها. من هو وليها؟ صاحبها. فانكحون بإذن أهلهن أي مواليهن، المولى والسيد. وآتوهن أعطوهن أجورهن أي مهورهن، تعطيها مهرها الذي يحدده السيد بالمعروف من غير مطل ولا قص. مطل يعني تأخير أو لفظ شيء منه. محصنات عفائت، هذا معنى في نفس الآية. جاءت المحصنات بمعنى الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الحرائر، ثم جاءت بمعنى ماذا؟ العفائت. يعني لابد أن تكون هذه الأمة ماذا؟ عفيفة ليست زانية، لأن الزواج الزانية لا يجوز، ولا زواج الأمة الزانية لا يجوز. نعم، ولا ماذا بالحلال أن زواج الزانية باطل. محصنات أي عفائف حال، غير مسافحات أي زانيات جهرا. السفاح والزنا جهرا كالتي تزني بأجل، فكل الناس يعرفون أنها زانية. ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدن، والخدن هو الخليل سرا، أي أخلاء يزدون بهن سرا. فإذا أحصن أي زوجنا، وفي قراءة بالبناء للفاعل، يعني أحصن تزوجنا، لأن عندما تتزوج نعم هي تحصن نفسها وتحصن من تزوجته، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل يتم الأحصان بنكاح الأب أم لا. فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبقار إذا زنينا من العذاب. إذا حد الأمة ما هو؟ 50 جلدة. والرجم لا يقام عليه، لأن الرجم لا ينصف، لابد أن ترجمها نصف رجم، لا ينصف يسقط عنها الرجم. فإذا زنت تجلد 50 جلدة، فجلدنا 50 ويغربنا نصف سنة، لأن الحرة تغرب سنة. ويقاس عليهن العبيد بالإجماع، العبد كذلك إذا زنى يغرب ماذا؟ يغرب نصف سنة ويجلد 50 جلدة. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ الآن قول تعالى فإذا أحصن فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما مفهوم المخالفة في قوله فإذا أحصن؟ مفهوم المخالفة أنها إذا لم تحصن وزنت لا ترجم، صح؟ هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح بالإجماع. الإجماع أن الأمة حتى إذا لم تكن متزوجة، حتى إذا لم تكن متزوجة، لو كانت ذكرى فزنت تجلد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، تجلد. طب لماذا قال فإذا أحصن؟ لماذا لم يقل فإذا زنينا؟ حتى لا يظن أن الأمة إذا زنت وهي غير متزوجة تجلد، وإذا زنت وهي متزوجة ها ترجم. فقال فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، فعلم أنها لا ترجم، لأن إذا كانت محصنة تجلد، فالباب أولى إذا كانت غير محصنة لا ترجم. واضح؟ فهمت هذه العلة؟ أما أقولها مرة أخرى؟ مرة أخرى. لماذا قال تعالى فإذا أحصن؟ قال فإذا أحصن حتى يعلم أن الأمة إذا أحصنت كذلك ينصف عليها العدد. ما الذي ينصف؟ الجلد أم الرجم؟ الجلد، الرجم لا ينصف. أما إذا قال فإذا أحصن، قال فإن، لو قال تعالى فإن أتينا بفاحشة، لو قال تعالى عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، سيظن أن هذا النصف إذا لم تحصن، إذا لم تتزوج، فإذا تزوجت ترجم، صح؟ أما إذا قال فإذا أحصن فعليهن نصف، يعلم أنه ليس لها الرجم أبدا، لأن الأمة لا ترجم أبدا. فهمت؟ فهمت هذا؟ الرجم يطبق على الإماء؟ لا، هذا ما نقوله، الأمة لا ترجم أبدا. الأرض لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، لا يتنصف. التنصيف يكون في ماذا؟ في الجلد، لا يمكن أن ترجمها نصف موت. يعني الرجم موقف، كيف تقتلها نصف قتل؟ ها؟ فإذا لا يبقى، لا يبقى في التنصيف إلا الجلد. تجلد 50 وتغرب 6 أشهر. مرة أخيرة، لماذا قال فإذا أحصن؟ لأنه لو قال تعالى فإن أتينا بفاحشة، لم يقل إذا أحصن، قال بدون إذا أحصن، قال فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف على المحصنات من العذاب، قد يظن أن هذا التنصيف لغير المتزوجة، وأن المتزوجة ترجم كما ترجم الحرة. فلما قال فإذا أحصن فعليهن نصف على المحصنات، علم أن الأمة ليس فيها الرجم أبدا، لأن إذا كانت محصنة متزوجة تجلد، فخلاص ليس لها رجم، لأن الرجم يكون في المحصن. واضح؟ طيب، هذا معنى قول السيوطي، نقل قول السيوطي مرة أخرى، هذا معنى قول السيوطي. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد، يعني هي ترجم تجلد عفوا سواء أحصنت أو لم، سواء تتزوج أو لا تتزوج، لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ما معنى الإفادة؟ هنا كلام في اختصار على فكرة. يعني وإنما جعل الإحصان، تستطيع أن تكتب هذا، وإنما جعل الإحصان لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. فهمت هذا؟ بل أحسنت، بل لإفادة، هذه بل أحسن، بل أحسن يعني بل أحسن، أنا عندي لإفادة يعني إما تزيد بل، إما تزيد بل أو تقول ما قلت أنا، أنا ماذا قلت؟ ها قلت أكتبه بل، وإنما لإفادة بأنه لا رجم عليه، واضح؟ فتقول بل أو إنما، نعم بل لإفادة، لأن بل عندي ساقطة، فكلام هنا كأنه فيه نقص. ولم يجعل الإحصان شرطا لأنما تجدون شيئا لقطا أخبروني حتى تتكامل النسخ، يعني إن كانت النسخة هذه من أفضل النسخ لكن قد يكون فيها بعض السقط أحيانا. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا، إنما جعل ذلك الإحصان لماذا؟ ها لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا، مفهوم هذا؟ قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول، عند عدم الغنى، لمن خشي أي خاف العنة أي الزنا، وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. العنة والمشقة، وسمي الزنا عنة لماذا؟ لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. منكم بخلاف من لا يخاف من الأحرار، الذي لا يخاف الزنا فلا يحل له نكاحها، وكذا من استطاع طول حرة الذي يملك مهر حرة، وعليه الشافعي، ليس الشافعي فقط بل هذا بدأ بالأمة الأربعة إلى الأحناف، نعم أنه لا يجوز الزواج من الأمة إلا بهذه الشروط. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات أي الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف، يعني لو كان امرأة نصرانية أما نصرانية لا يجوز له أن يتزوجها ولو عدم. وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا والله غفور رحيم، بالتوسعة في ذلك. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.